أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم في البرهان الثاني من براهين إثبات وجود الصانع جل وعلا، وهو برهان الإمكان. وسنتعرض لهذا البرهان في نقاط. النقطة الأولى في توطئة لهذا البرهان، النقطة الثانية في بيان مقدمات هذا البرهان، النقطة الثالثة في تقرير هذا البرهان وبيان كيفية الاستدلال به، والنقطة الرابعة والأخيرة هو ذكر الإشكالات التي ذكرت حول هذا البرهان. إذن هذا الدرس سيلخص في أربعة نقاط أساسية. نأتي الآن إلى النقطة الأولى وهي التوطئة. برهان الإمكان من البراهين المهمة جدا، وتكمن أهمية هذا البرهان في أنه برهان عقلي محض. ذكرنا في برهان النظر أن هذا البرهان له مقدمة عقلية وله مقدمة حسية، مقدمته الصغرى هي مقدمة حسية بخلاف مقدمته الكبرى التي هي مقدمة ماذا؟ عقلية فلسفية. برهان الإمكان لا، كل مقدماته هي مقدمات عقلية، وهذه المقدمات التي سنذكرها كلها ترجع إلى بديهيات، يعني لا يحتاج الإنسان مؤنة كبيرة في تصورها وتعقلها، كلها من أبده البديهيات. من هنا هذا البرهان أصبح من أقوى البراهين التي تذكر على وجود الصانع جل وعلا، لكونه محكما دائما. كلما كان الدليل أكثر، أقل مقدمات طبعا أول شيء، وثانيا عقليا، كلما نقصت الإشكالات. لذلك في برهان النظر ذكرنا كم؟ 8 إشكالات، إشكالات ديفيد هيوم وغيره. لماذا؟ إذا تذكرون أغلب هذه الإشكالات كانت منصبة حول المقدمة الحسية للبرهان، كان التركيز حول هذه النقطة، المقدمة الحسية طرحوا عليها إشكال 2، 3، 4 إلى آخره، فلذلك كثرت الإشكالات. أما برهان الإمكان لأنه برهان عقلي وعقلي صرف، الإشكالات عليه قليلة جدا، بل لعله بحسب التتبع لم يرد على هذا البرهان إلا إشكال واحد، وهذا الإشكال هو في حقيقته ليس إشكالا على البرهان، لا، إنما هو سوء فهم للبرهان. غاية ما في الأمر أن طارح هذا الإشكال لم يفهم حقيقة برهان الإمكان. من هنا طرح هذا الإشكال. فلذلك نجد أن الكتب الكلامية القديمة والكتب الفلسفية دائما ما يذكرون هذا البرهان في أول الكتاب، يعتبرونه من أقوى البراهين وأحكمها لإثبات وجود الصانع. أما البراهين الأخرى فمثل ما ذكرنا، برهان النظم وردت فيه إشكالات. نعم، برهان النظم هو أكثر سلاسة وأسهل من برهان الإمكان. لماذا؟ لأن عامة الناس عادة يعني عندهم ميل واستئناس بالمحسوس أكثر من المعقول. فلذلك القرآن أكثر من ذكر برهان النظم لكونه يتلائم مع طبيعة الإنسان. أما البراهين العقلية فهي عادة للنخبة فقط، للنخبة من الناس. عامة الناس لا يستأنسون بالبراهين العقلية. فلذلك تجد أن الملاحدة في هذا الزمن عادة يتهربون من مناقشة مثل هذا البرهان، لا يتعرضون له. إذا ملحد مثلا يريد أن يناقش في إثبات وجود الله، بمجرد أن تطرح برهان الإمكان لا، يمتنع عن المناقشة فيه. وأين يعني أغلب من سمعناهم ناقشوا في هذا البرهان ما عندهم شيء. ليش؟ لأنه أصل الملحد يعني عنده هذا الميل، الميل للقضايا المادية، القضايا المحسوسة. بمجرد تصل النوبة إلى القضايا العقلية لا، يوقف. من هنا نعيد ونكرر أن هذا البرهان فيه ميزة، وهو من أكثر البراهين إحكاما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مقدمات البرهان. هذا البرهان، برهان الإمكان، له ثلاثة مقدمات. وفهم هذا البرهان وإدراكه وتعقله والإحاطة به موقوفة على هذه المقدمات الثلاثة، وهي كما ذكرنا مقدمات عقلية. المقدمة الأولى هي تقسيم، كما قال المصنف، تقسيم المعقول إلى الواجب والممكن والممتنع. طبعا في بعض الكتب يعبرون بالشيء، يقولون مثلا إن كل شيء يقسم إلى كذا كذا كذا. طبعا هذا مورد إشكال. ليش؟ لأنه كما سيأتي أن الممتنع الوجود هو ممتنع، يمتنع أن يوجد. وفي الفلسفة قرروا أنه بين الوجود وبين الشيئية مساوقة. فبما أنك تقول شيء يعني وجود، والمعدوم ينصون أنه لا شيئية له، فالتعبير بالشيء غير صحيح. نعم، التعبير بالمعقول معقول، اسم على مسمى. أما التعبير بالشيئية فيه إشكال، نحن نحاول قدر الإمكان تحري الدقة. نعم، المعقول قسموه إلى ثلاثة أقسام. ما هو المناط في هذا التقسيم؟ المناط فيه نسبة المعقول أو نسبة الوجود للمعقول. يعني كأن الأمر أشبه بقضية موضوعها ألف من المعقولات ومحمولها الوجود. تقول ألف موجود، إذا نسبنا الوجود إلى ألف، فإما أن تصدق هذه النسبة ويصح اتصاف ألف بالوجود أم لا. يعني عندما تقول ألف موجود ننسب إليه الوجود. هذا قضية صادقة، هل يصح هذا الوصف؟ طبعا الكلام في الوجود لذاته، يعني ذات ألف، هل يصح أن توصف بالوجود بمعنى هل عندها أساسا قابلية الوجود أم لا؟ كلامنا مو الآن بالفعل موجودة أو لا، لا، كلامنا هي ذات ألف، هل عندها قابلية الوجود؟ هل يصح أصلا أن توصف بالوجود مطلقا؟ إن كان لا يصح، هذا الشيء الذي ذاته لا يصح أن ينسب لها الوجود، لا يصح أن تتصف بالوجود، لا تقتضي الوجود، يقال ممتنع الوجود. مثل ماذا؟ مثل اجتماع النقيضين. هذا الشيء نعم في الذهن يتعقل امتناع اجتماع النقيضين، لكن تحقق اجتماع النقيضين في الخارج أمر مستحيل، يمتنع وجود نقيضين يجتمعان في، طبعا بالشروط التي ذكروها في المنطق، هذا أمر ممتنع. فنقول أن اجتماع النقيضين ممتنع الوجود، يمتنع أن يجتمع النقيضين. هذا القسم الأول. نأتي الآن، قلنا ألف المعقول، ألف إذا نسبنا له الوجود، إذا لم يكن يصح أن يوصف بالوجود هذا ممتنع الوجود. زين، إذا صح أن يوصف بالوجود، الآن عندنا أيضا شقين هنا. هذا الذي يصح أن يوصف بالوجود، إما أن يكون هذا الوصف بالوجود هو أمرا ذاتيا، بمعنى ذاته تقتضي أن يوصف بالوجود، ذاته من خواصها، يعني الوجود من ذاتياته، بحيث لا يمكن التفكيك بين ذاته وبين الوجود، هذا يقال واجب الوجود لذاته، واجب الوجود بمعنى وجوده ضروري، ذاته هي الوجود، يعني الوجود مثل ما قلنا صفة ذاتية، ذاته مقتضية للوجود، هذا يقال واجب الوجود. زين، القسم الثاني، لا، يصح أن يوصف بالوجود لكن ذاته لا تقتضي هذه الصفة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هذا الشيء فيه قابلية الوجود، يعني يصح أن يوصف بالوجود، لكن هل يجب أن يكون موجودا؟ لا، قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، فنسبة وجوده مساوية لنسبة عدمه، ممكن موجود ممكن موجود، هذا الشيء يطلق عليه ممكن الوجود، الشيء الذي يصح أن يوصف بالوجود وهذه الصفة ليست أمرا واجبا بحيث يمكن أن يكون موجودا ويمكن لا، هذا يقال ماذا؟ ممكن الوجود. فإذا عندنا المعقولات تقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع الوجود. قد يسأل شخص يقول هل يوجد قسم رابع؟ نقول لا. ما هو الدليل؟ نقول هذه قسمة عقلية، حصر عقلي. الحصر العقلي لا يمكن أن توجد أقسام أخرى رابعة. أنا رأيت بعض الملحدين تقريبا يعني ينفي أصل هذا التقسيم، طبعا هذا إنكار بديهي، هذا مشكلته أنه لم يفهم معنى القسمة العقلية والحصر العقلي، هذه القسمة العقلية تغديد الشيء بين الإثبات والنفي، هذه قسمة جامعة مانعة، كل معقول لا بد أن يندرج تحت هذه الأقسام. يعني لن تجد معقولا يندرج تحت قسم رابع، ولن تجد قسم من الأقسام لا يوجد تحته معقولات. لا، القسمة العقلية كما بحثت في المنطق هي جامعة مانعة، فلا يمكن الإشكال على هذه المقدمة. يعني لا يمكن واحد ينفي أحد الأقسام الثلاثة، ولا يمكن أن يأتي شخص ويضيف قسم رابع. نعم، لو كانت القسمة استقرائية مثلا قد يقع الإشكال، لكن المدعى أن هذا حصر عقلي، فلذلك هذه المقدمة الأولى تامة، ولا يمكن أن يشكك فيها، فلا يمكن أن يتصور معقول من المعقولات لا يكون داخلا تحت أحد الأقسام الثلاث. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المصنف عنونها بهذا العنوان، قال: وجود الممكن رهن علته. لا، نحن سنبحثها بمثل ما بحثها الفلاسفة. قالوا: مناط الحاجة إلى العلة. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى العلة؟ يعني ما هو الشيء الذي يصح أن يوصف بالمعلولية بحيث يبحث له عن علة؟ ما هو؟ احنا عندنا ثلاثة أقسام. أولا ممتنع الوجود. خلنا نبدأ بممتنع الوجود. ممتنع الوجود ذاته هي ممتنعة. يمتنع أن توصف بالوجود، أن ينسب له الوجود، فهو من صميم ذاته عدم. إذن هل يحتاج إلى شيء لكي يوصف بالعدم؟ لا، بما أن ذاته هي عدم وهي مقتضية للعدم، فلا يحتاج في مقام الاتصاف بالعدم إلى علة. وهذا يعني البحث يقع في الممتنع، فلذلك هو ممتنع. نأتي الآن للواجب. الواجب هو واجب. كيف هو واجب؟ يعني ذاته هي تقتضي الوجود، فهو بالنسبة إذا نسبنا له الوجود، هذا الوجود أمر راجع إلى ذاته. هل يحتاج إلى أمر خارج عن ذاته لكي يوصف بالوجود؟ الجواب لا. إذن هو غير محتاج لأي شيء آخر، ذاته الوجود، فبما أنه غير محتاج يعني هو مستغن عن العلة، فلا يحتاج في وجوده إلى علة. إذن لا الواجب يحتاج إلى العلة، ولا الممكن يحتاج إلى العلة. من الباقي؟ الممكن. هنا يأتي السؤال: لماذا الممكن يحتاج إلى علة؟ ما السبب في ذلك؟ قلنا أن الممكن كما بينا في المقدمة الأولى أنه متساو النسبة للوجود والعدم، ذاته عندها قابلية الاتصاف بالوجود، لكن هو الآن بذاته متساوي النسبة بين الوجود والعدم، فهو في حقيقته لا هو موجود ولا هو معدوم. بذاته لا هو موجود ولا هو معدوم، فهو الآن إذا وصفناه بالوجود يحتاج إلى شيء يدفعه من هذه، خلنا نعبر عنها بنقطة الصفر أو من حالة الاستواء، استواء النسبة بين الوجود والعدم إلى الوجود، لأنه هو نعم ذاته قابلة للاتصاف بالوجود لكنه متساوي النسبة للوجود والعدم، مثل ما مثل المصنف الشيخ السبحاني مثل بمركز الدائرة والوجود والعدم بمحيط الدائرة، فهو الآن في حالة التساوي. ما هو الشيء الذي يخرجه من حالة التساوي إلى جانب الوجود أو جانب العدم؟ هذا الشيء الخارج عن ذاته والذي يدفعه إلى أحد الجهتين هي العلم، فلذلك هو يحتاج إلى علتين لكي يخرج إلى حيز الوجود. فمناط الحاجة إلى العلية هو الفقر والحاجة، لكونه فقيراً ولكونه متساوياً النسبة للوجود والعدم يحتاج إلى شيء يدفعه للوجود. فالشيء الذي يحتاج إلى العلة هو الممكن، فلذلك قال وجود الممكن رهن علته. نعم هنا أشكل بإشكال، قالوا أن الممكن إذا لم يكن موجودا، طبعا إذا موجود قلنا أنه يحتاج إلى علة، بما أنه موجود إذن هو معلول وهناك علة دفعته إلى هذا الوجود، هذا سلمنا به. لكن في المقابل الممكن ماذا؟ إذا هو غير موجود فإذن هو معدوم، فما هي العلة التي أخرجته من حالة التساوي إلى العدم؟ إذا قلتم أنه يحتاج إلى علة لكي يوجد، فأيضا يحتاج علة لكي يكون معدوما. الفلاسفة أجابوا على هذا بالعبارة المعروفة، قالوا عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، نفس عدم وجود علة تدفعه لحيز الوجود هذه علة ليكون معدوما، هذه العلة. نعم هنا ناقشوا قالوا أنه هذا الشيء الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الله، قالوا هذا الشيء من باب التجوز، وإلا القاعدة الأساسية هو لا تمايز ولا علية في العدم، لكن أجابوا بهذا على بعض من أشكل بهذا الإشكال. إذن المقدمة الثانية هي أنه لا تمايز، هي أنه أن الذي يحتاج إلى العلة هو الممكن، الواجب مستغن عن العلة والممتنع أيضا مستغن عن العلة، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما، وهذه المقدمة من أهم المقدمات الثلاثة، كلها مهمة لكن هذه الآن. الدور عرفه البعض بتوقف الشيء على نفسه، وعرفه المصنف بكونه قال كون الشيء موجدا لشيء ثاني وفي الوقت نفسه يكون الشيء الثاني موجدا لذلك الشيء الأول، هذا الدور. نحن نأتي بمثال، مثلا عندنا اثنين سيوقعون على مثلا وثيقة أو صفقة تجارية، وكل واحد قال أنا لن أوقع إلا إذا وقعت أنت، وذاك قال أنا لا أوقع إلا إذا وقعت أنت، وكل واحد حلف على الثاني. فهذه الورقة لن توقع. ليش؟ لأنه كل واحد يتوقف على الثاني. أنا لن أوقع إلا إذا وقعت أنت، وأنت لن توقع إلا إذا وقعت أنا. فصرت أنا لن أوقع إلا إذا وقعت أنا. هذه نهاية القضية. فلذلك لو قال لك أحد أن هذه الورقة وقعها فلان وفلان بهذا الشرط، تقول لا مستحيل، إذا جاتك ورقة موقعة وفلان قال أنا ما وقعت إلا إذا وقع فلان ألف، وباء لم يوقع إلا إذا وقع باء، ورأيت أنها موقعة، تقول مستحيل. ليش؟ لأنه يلزم مثل ما قلنا من توقف، يلزم أن الأول علة للثاني، ويلزم أن الثاني علة للأول، فيتوقف الشيء على نفسه، يصبح الشيء في وقت واحد متقدم وغير متقدم، وفي وقت واحد علة ومعلول لنفس الشيء. وطبعا هذا من باب يعني بطلان الدور، ما رده إلى امتناع اجتماع النقيضين. دي مثال أوضح. شوف حديث موجود في بعض كتب التراجم يطلق عليه حديث عرق الخيل. هذا الحديث مفاده بالصورة، يعني أن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه من هذا العرق. هذا حديث البعض بعد صدق به. على كل بغض النظر عن مباحث التوحيدية، شوف عندما أراد الله أن يخلق نفسه، الله خلق عرق الخيل ثم خلق نفسه من عرق الخيل، يلزم من هذا أن يكون الله علة ومعلولا لنفسه في نفس الوقت، فيلزم منه أن يكون موجود وغير موجود في نفس الوقت. هذا اجتماع نقيضين، هذا موجود وغير موجود. فمرد بطلان الدور إلى امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهذا من الضروريات، من البديهيات، من الأوليات، عبر ما شئت، ولا ينكر بطلانه أحد. قضية الدور واضحة. زين. الأمر الثاني التسلسل. التسلسل يعرف بأنه اجتماع سلسلة من المعلولات والعلل. طبعا عندما نقول علل ومعلولات أي سلسلة من الممكنات، ممكنات بينها علاقة علية، ألف معلول، معلول لمن؟ معلول لباء، إذن باء علة لألف، باء علة لألف ومعلول لجيم، جيم علة لباء ومعلول لدال، وهكذا إلى ما لا نهاية. فنحن نعرف أول السلسلة ولا نعرف آخرها. يقولون، قرروا هذا الشيء، أنه امتداد وتسلسل الممكنات، تسلسل طول علة ومعلول، هذا الأمر غير ممكن، هذا الأمر باطل. لماذا؟ لأنه بالنهاية إذا نرجع إلى هذه السلسلة من ألف إلى ألف أس 50,000 مثلا، كل هذه الموجودات هي بالنهاية ممكنات. الألف معلول يعني ممكن، الباء وإن كان علة لألف لكنه معلول لغير فهو ممكن. إذا هذه الممكنة، هذه السلسلة كلها متكونة من الممكنات. يبقى السؤال هنا، هذه الممكنات الآن. ذكرنا أن الممكن في حقيقته متساوي النسبة للوجود والعدم، وهو يفتقر إلى شيء يخرجه من كتم العدم إلى عالم الوجود. فإذا تقول أن كل هذه الممكنات المعلولات متسلسلة، لا بد أن تنتهي السلسلة عند نقطة. شنو هي النقطة؟ بما أن هذه ممكنات فهي تتسم بالفقر، تتسم بالحاجة، وهي بذاتها غير مستحقة لوصف الوجود. يبقى الكلام أصل الوجود، بذرة الوجود من وين جاءت؟ فلا بد أن هذه السلسلة تنتهي بماذا؟ بنقطة. هذه النقطة النهائية تكون علة لبقية الممكنات ولا تكون معلولة، إذن هو واجب وجود. فنهاية السلسلة لا بد أن تكون نقطة النهاية هي واجب وجود، لأنك بما أن هذه السلسلة تتكون من ممكنات، وهذه الممكنات بينها علاقة علية، فمجرد أن تسلم بأنها ممكنات يعني تسلم بحاجتها إلى العلة، وكونه توجد علة قبلها يبقى الإشكال مطروح. هذه العلة من الذي أوجد؟ وهذه العلة من الذي أوجد؟ وهذه العلة من التي أوجدها؟ خصوصا أنها كلها قلنا أنها واجبة لغيرها، لا بد أن تنتهي إلى علة أولى، وهذه العلة هي مستغنية عن العلة، يعني هي علة غير معلولة الذي ذكرنا أنه واجب الوجود. وإلا يقولون، يمثلون بهذا المثال، إن لم تنتهي السلسلة بهذه الصورة بوجود واجب فلا وجود. مثل ماذا؟ بعض المتكلمين مثل بهذا المثال، معاصرين طبعا، مثل بهذا المثال، قال أنه نفترض سباق، وهؤلاء عدائين، وكل عداء قال أنا لن أركض إلا إذا ركض الثاني، والثاني لم يركض إلا إذا ركض الثالث، والثالث لم يركض يعني لن يبدأ في ركض إلا إذا ركض الرابع. صحيح أو لا؟ إذا قلنا أن كل واحد يتوقف على الثاني، يعني كل واحد علق بدأه في هذا السباق ببدء الثاني، لن يركض أحد، ما في أحد يركض، لن يركض أحد، ما بيبدأ السباق. متى يبدأ السباق؟ عندنا خيارين، هذا الأخير العداء مثلا رقم 10، إما أن هذا رقم 10 يقول أنا لن أبدأ إلا إذا بدأ رقم 1، هذا يصير دور، دائرة صارت، فهذا باطل، بينا أن الدور باطل. أو هذا رقم 10 قال أنا لا سأبدأ من نفسي، سأبدأ بدأ، هذا هو رقم 10 استغنى إن صح التعبير عن العلة فحصل السباق. لو كان حتى رقم 10 معلولا، أعيد إن صح التعبير، ما في سباق أصلا، لن يتحرك هؤلاء. فنفس الشيء قالوا بما أن هذا الوجود الآن موجود ونسلم بأنه ممكن، فلا بد من وجود علة موجودة، فأي سلسلة من الممكنات لا بد أن تنتهي بواجب وجود. طبعا طبعا في الفلسفة بحثوا عدة أمور، جاءوا بعدة أدلة على بطلان التسلسل، مثلا برهان التطبيق، وقر بأكثر من تقرير. العلامة الحلي في كتابه في كشف المراد جاء بتقرير جديد لهذا البرهان، له يعني أكثر من دليل على بطلان التسلسل. إلا أنه قسم من الفلاسفة يقولون هذه ليست أدلة، وإلا أقرب ما يكون بطلان التسلسل إلى البديهيات. رغم هذا البحث الطويل العريض، سواء في كتاب التجريد أو في الأسفار أو في غيره، إلا أنه بطلان التسلسل أقرب ما يكون إلى البديهيات. لذلك قسم من المتأخرين لم يبحث البحث في هذا العمق، قال لعله يعني بديهي من البديهيات، فقد ذكرت منبهات له. ومن أراد الإطناب والبحث المفصل في هذا الموضوع فليرجع إلى المطولات. كتب المطولة ذكرت أدلة كثيرة حول امتناع التسلسل ونوقشات، وطبعا هي في واقع الأمر ليست أدلة، يعني أغلبها أمثلة، مثل ما ذكروا في قضية الأصفار أن الممكن هو كالصفر، لأن حقيقة الإمكان كما برهن على هذا صدر المتألهين من الصدر، حقيقة الإمكان هي الفقه، مطلق الفقه والتعلق والربط، فشبه الممكن بالصفر. قالوا مهما وضعت أصفار بجانب بعض يبقى صفر، لن يتغير شيء، لن يكون له قيمة. لو تحط 10,000 صفر بجانب بعض لن تكون له قيمة. متى تصبح للصفر قيمة؟ إذا وضعت بجانبه عددا صحيحا، يعني إذا حطيت صفر وبجانبه 1 صار 10، صار هذا عدد له قيمة. 100,000 صفر لا قيمة لها، بمجرد تضع 1 تصبح لهذه الأصفار قيمة. قالوا نفس الشيء، ممكن مع ممكن مع ممكن مع ممكن لن يخلق لنا وجود، لأن حقيقة الإمكان قابلية الاتصاف بالوجود وليس الوجود. فلو تضع 10 ملايين الممكنات بجانب بعض هذا لن يخرجها من العدم إلى الوجود. ما هو الشيء الذي يخرج الممكنات من العدم إلى الوجود؟ هو الواجب. بمجرد يكون هناك واجب تخرج هذه من العدم إلى الوجود. كما قلنا أصفار كثيرة ما تعطي قيمة، لكن بمجرد تضع 1 يصبح لهذه الأصفار قيمة. إذن ذكرنا الآن المقدمات الثلاثة الأساسية لبرهان الإمكان. أولا تقسيم المعقولات إلى واجب وممكن وممتنع. ثانيا أن الشيء الذي يحتاج إلى العلة هو الممكن. وثالثا بطلان الدور والتسلسل. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في تقرير برهان الإمكان وبيان كيفية الاستدلال بهذا البرهان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.